يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى: بلغني أن الله تعالى إذا غفر الذنب للعبد محى عنه عقوبته، يعني لا يعاقب عليه، لكن الذنب يبقى مكتوبا في صحيفته. ثم بكى الحسن البصري، قيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي والله حياء من الله أن أقرأ ذنبا قد تكرم الله علي بمغفرته لكني أراه مكتوبا في صحيفتي. في الحديث الصحيح يقول عليه الصلاة والسلام: إن الله ليدني العبد منه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه، ثم يقول له: يا عبدي، هل تذكر يوم كذا إذ صنعت كذا وكذا؟ فيقول: نعم يا ربي أذكر. يعني هل تذكر لما نمت عن صلاة الفجر؟ هل تذكر لما كنت وحدك في الغرفة وشغلت أشياء محرمة من خلال الإنترنت؟ تذكر؟ هل تذكر لما كنت في البلد الفلاني وجلست وشغلت التلفزيون وجعلت تنظر إلى أشياء محرمة؟ هل تذكر؟ هل تذكر لما حلفت كذبا؟ هل تذكر لما تكلمت بكذب؟ هل تذكر لما عققت والديك؟ هل تذكر لما بخلت على والديك بما لا يؤثر فيك ولا يفقرك؟ هل تذكر لما حسدت فلانا فاغتبته ونممت عليه؟ يا عبدي، هل تذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكذا؟ فيقول العبد: نعم يا ربي أذكر، نعم أذكر. ثم يقول الله: وهل تذكر يوم كذا إذ فعلت كذا وكذا؟ في اليوم الآخر لما فعلت معصية أخرى، وفي ذلك البلد، وفي تلك الساعة، وفي ذلك المجلس، ولما جلست مع فلان، يذكره الله تعالى بصغار ذنوبه حتى إذا ظن أنه قد هلك، وإذا هو لا يغيب عنه شيء إلا ويذكر له بين يديه، حتى إذا ظن أنه قد هلك قال له الرحيم الغفور جل جلاله: فإني سترتها عليك في الدنيا، سترتها عليك في الدنيا، وأنا أغفرها لك اليوم.